لكن كما تقول يقول ايه في كتب العقيدة يقول لك ايه والموت حق والبعث حق. الله استعان. قال ما ذهب الشيخ قال اذن عرفنا من هذا البيت ان معنى الواو وهو انها لمطلق الجمع تجمع بين المعطوف والمعطوف عليه لماذا في الاعراب في النهو والحكم. قال ثم بين بهذا البيت التالي واخصص بها عطف الذي لا يغني مطبوعه كالصف هذا وغني. ومن خصائص الواو وهي ام الباب لا خاصية لا يوجد في غيرها من الحروف الثمانية وهو انها تعطف كلاما لا يستغني متبوعه عن تابعه لو ترك التابع لفسد المعنى. هذا في مثل هذا الكلام لا يعطف الا بالواو لا بالفاء ولا بثم ولا بغيرها وذلك كالصف هذا وابن الصف هذا وابن الصف تعرفون الصف او تقول في اقرب اقرب مثال اشترك زيد وعمرو اشترك زيد وعمرو هذا الكلام لا يستقيم الا بالاثنين. لو قلنا اشترك زيد هل كلام صحيح هذا لازم يقول لك ما عمل اذا معناه في مثل هذه الحالة لا يعطف بغير الواو الذي لا يتم المعنى الا بالتابع والمتبوع معا في مثل هذه الحالة لا يعطف الا بالواو واخصص بها اي بالعطف بالواو عطفا اي بالواو عطفا الذي عطفا الذي لا يغني متبوعه عن تابعه معنى عن تابعه مثل فاصطف هذا وابني الصف يكون بكم برجل واحد ايوه لا يقال صف صف فلان النادي انما ايه صف فلان مع فلان لا بد منه اذا اصطف هذا الرجل وابني ولا تقل بالفاء ولا بثم ولا بحتى ولا بغيرها من حروف العطف ما يصلح ان تعطفه بل بالواو. اذا عرفنا من هذا البيت ان المصنف الناظم رحمه الله بين خصوصيته اختصاص الواو بنوع من العطف وهو انها تعطف ما لا يستغنى بمتبوعه عن تابعه فهذا خاص بالواو. اذا وخصوص الواطف وخصوص الامر وفاعل انت بها جعل قائل بخصوص عطف مفعول بمنصوب عطف مضارع الذي مضاف اليه لا يغني لا نافيه يغني فعل مضارع مرفوع تجد عن مصروف جازم وعلامه رفع ضمه مقدره من عمل الاستثبات لا متبوعه نائب فاعل فاعل مرفوع بمعنى يغني متبوعه مضاف على مضاف اليه كالصف الكاف الرجل الصف هذا وابني مجد كام حفيد لان مرادنا لفظه. إذن عرفنا نقرأ الشرح يقول اختصت الواو انتقلوا من بين حروف العطف الثمانية التسعة لأنها يعطف بها حيث لا يكتفى بالمعطوف عليه أي عن المعطوف يعني نحو اختصم زيد وعمر. لو قيل الكلام لكل المخاطب قلت له اختصم زيد يقول له ما عمل اختصم زيد ما عمل لازم يضطرك أن تذكر الذي اختصم معه لأنه لا يحصل اختصام إلا بين اثنين أقل حاجة اختصم زيد ولو قلت اختصم زيد لم يجوز معنا. ومثله الصف هند الصف هذا وابن هذا معطوف عليه وابن معطوف وتشارك زيد وعمر اشترك وتشارك نفس الشيء ولا يجوز أن يوصف في هذه المواضع بالفاء ولا بغيرها من حروف العطف فلا تقول اختصم زيد فعمر لأن هذا يلزم من التعقيب والفصل بينهما والاختصام لا يكون إلا بالمشاركة. قال ايضا يعني اذا اخذنا من هذين البيتين السابقين ما يتعلق بايش بالواو اولا بيان الغرض العطف بها ثانيا ماذا اختصاصها بنوع من العطف لا يحل محلها اي حرف عطف من الثمانية بدلها هذا هو. ثم ننتقل الى الحرف الذي يليه هناك في الترتيب يعني في النظم هناك قدم واخر لكن هذا بعد الواو يأتي به الفاء. قال والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب من انفصالي يعني الفاء والوهي وثم يشتركان في التعقيب في الترتيب اي في اتضاء الترتيب هذا ثم هذا جاء زيد فعمر معناه بعده مع فعمر بعده ليس متصاعدا وكذلك لا يكون متقدم عليه ما يجوز هذا وثم كذلك ايضا ترتيب لكن الفرق بينهما يقول والفاء للترتيب اي للدلالة على ترتيب المعطوف على المعطوف عليه باتصاله لكن ليس بينهما فصل فاذا قلت جاء زيد فعمر معناه مباشرة تبعه